بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير. فتحت الباب فإذا بسيارة الشرطة، فسألوني أنت فلان؟ قلت نعم. قالوا تعال معنا، نريدك في أمر هام. قل لي من تصاحب؟ إنه ابني. وفلذة كبدي هناك وجدته ميتا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أين أصحابه؟ أين أولئك الأشرار؟ لماذا تركوه هناك؟ لماذا تخلوا عنه؟ قل لي من صاحب. تأملوا أيها العقلاء، كيف صنع جلكاء السوء به في حياته؟ أضلاه في الحياة وما زال به حتى أسلماه إلى النار والعياذ بالله. سيندم هؤلاء الأشرار، وسيلعن بعضهم بعضا، وسيعض كل منهم على يديه. فيا حسرة هؤلاء، وحسرة كل من سار على طريق الضلالة والغواية، ويا حسرة كل من اختار صحبة الأشرار على صحبة الأخيار. وربي الذي لا إله إلا هو، سيبكون بدل الدموع دما، وسيعضون على الأنامل ندما، وستنقلب محبتهم إلى عداوة وبغضاء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم نعم، إلا المتقين. إذا صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب أرزاقهم فتردى مع الرجل. احذر فلا تصاحب إلا الأخيار. يكفيك من مجالسة الصالحين أنها تؤدي إلى محبتهم في الله. وأما رفقاء السوء، أن رؤيتهم تذكر بالمعصية. رفقاء السوء يخفون عنك عيوبك، ويزينون لك معاصيك، ويهونون عليك التقصير في الطاعة. رفقاء السوء أن إخاءهم وصحبتهم عرضة للزوال. رفقاء السوء ينصرفون عند النكبة ويقبلون عند النعمة. هم الأشرار الذين يتسببون في التعاسة الدنيوية والأخروية. والله ما وجدت صاحبا مثله. صاحبي كثير الذكر، طويل التلاوة للقرآن، سريع البكاء، غزير الدمعة، محتمل لهفوات الرفيق. قصص. أسمع صياحه وبكاءه، فقلبي يتقطع ألما، ولكني أريد له الشفاء من هذا الوباء الذي ابتلي به من صحبة أولئك الأشرار. قصص. اجتمعنا أنا وإياه على محبة الله، وتنافسنا أنا وإياه على طاعة الله. صاحبي فكانت أمنية كل واحد منا أن ينال الشهادة قبل صاحبه، فلقد نالها صاحبي وفاز ورب الكعبة. الله أكبر، هذا هو ديننا، وهكذا كانت علاقاتنا. صحبة الأخيار درر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادق. هكذا الرفقاء وإلا فلا، أصحاب المعاصي دعوا الأخيار إلى المعاصي والمنكرات، ولكنهم لم يطيعوهم وتجنبوهم مخافة ربهم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وصاحب خيار الناس تنجو مسلما، وصاحب شرار الناس يوما فتندم. مؤسسة صوت المنابر للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تقدم قل لي من تصاحب لفضيلة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أكثر الناس تأثيرا على المرء أصحابه وجلاسه، وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال في الحديث الآخر: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أما نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. عباد الله، ما ضل ضال إلا بسبب صحبته، وما اهتدى مهتد وثبت على هدايته إلا بسبب صحبته. ولقد أشار ربنا تبارك وتعالى إلى هذا المعنى في آيات بينة، فقال سبحانه مبينا طريق الثبات على الهداية والاستقامة، فقال جل في علاه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال ابن كثير رحمه الله: أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويسألونه بكرة وعشية، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. ونزلت هذه الآيات بسبب أن أشراف قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم وحده، ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. فنهاه الله عن ذلك، وبين له أن هؤلاء الضعفاء الفقراء أشرف وأكرم عند الله من هؤلاء الأغنياء الأقوياء، فإن قيمة الناس بإيمانهم وتقواهم لا بأموالهم وأحسابهم. فاربط نفسك كما أمرك ربك تبارك وتعالى بأمثال هؤلاء الذين إذا رأوك على طاعة أعانوك، وإذا رأوك على معصية ذكروك. بمثل معاشرة هؤلاء تحلو الحياة. ثم قال سبحانه: ولا تعد عيناك عنهم، عن أمثال هؤلاء الذين يعينونك على الطاعة وينهونك عن المعصية، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى غيرهم، يعني تطلب بدلا منهم أصحاب الشرف والثروة الذين شغلتهم دنياهم عن أخراهم، فكانت أعمالهم وأفعالهم سفها وتفريطا وضياعا. ولا تغرنك أموالهم وأحسابهم، فالأمر كما قال الله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. عباد الله، قل المتناصحون والمتعاونون على البر والتقوى في هذا الزمان خاصة، فلا تكاد تجلس مجلسا إلا وسمعت أهله يتحدثون عن الدنيا وأبوابها. فأقوام شغلتهم الأسهم والصفقات، وأقوام جمعتهم في مجالسهم الشاشات والقنوات، وأحاديث الناس في مجالسهم إما عن الوظائف والشهادات والأراضي والعقارات والزيادات، لا يملون ولا يكلون من تكرار مثل هذه الأخبار. وهذه المجالس وهذه اللقاءات حسرات وندامات يوم القيامة على أصحابها وجلاسها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لم يذكروا الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. صححه الألباني رحمه الله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وبالجملة، فمصاحبة الأشرار مضرة من جميع الوجوه على من صاحبهم، وشر على من خالطهم. فكم هلك بسببهم أقوام وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. لذلك قال أبو الأسود الدؤلي: ما خلق الله خلقا أضر من الصاحب السوء. ولست بحديثي هذا أخص فئة الشباب فقط، بل كل الفئات والطبقات، نساء ورجالا، صغارا وكبارا. فلقد سمعت من أخبار شيوخ وكبار في السن أضلوا بعضهم بعضا، ولقد رأيت بأم عيني في سفرة من الأسفار كبارا في السن قد اجتمعوا على خمر ومخازي وعار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عذر الله امرئا بلغه الستين، فماذا بعد الخمسين والستين؟ ولقد قال عمر رضي الله عنه: احذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله عز وجل ويطيعه، ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره. وصدق الذي قال: ولا تصحب أخا الفسق وإياك وإياه، فكم فاسقا أردى مطيعا حين آخاه. وما أجمل كلام من عرفوا قيمة صحبة الأخيار. فهذا بلال بن سعد يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. وقال عمر رضي الله عنه: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح. وقال علي رضي الله عنه: عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة، ألا تسمع إلى قول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وانظر رعاك الله كيف تظهر آثار علاقة الأخيار ببعضهم حتى على الكفار. تقول السير والأخبار: اثنان اجتمعا وتحابا في الله، وأثمرت هذه المحبة تنافسا على طاعة الله، فما صلى هذا تطوعا إلا صلى ذاك، وما بذل هذا إلا بذل ذاك، وما صنع هذا معروفا إلا صنع ذاك. وهذه هي ثمرات المحبة الحقيقية. طرقوا أبواب الخير كلها، وبدأت نفوسهم تحدثهم في نيل الشهادة والفوز بالاستشهاد. فلما سمع منادي: يا خيل الله اركبي، حتى تسارع وتسابق كل يريد الفوز بالشهادة قبل صاحبه. هناك في أرض القتال، في أرض العزة، أظهر من الصبر والجلد والتضحية والإيثار ما يعجز الكلام عن وصفه. الذي حدث: قتل أحدهم ووقع الآخر في الأسر، فإذا بالكافر يقول للمأسور وهو مقيد في أسره: لقد رأيت منكم اليوم منظرا عجيبا. فقال المأسور: وما هو؟ فقال الكافر: لقد ضربت أحدكم برمحي من ظهره وهو لا يدري، فخرج رمحي من صدره فجلس على ركبتيه والدم يسيل من صدره، وأخذ يجمع الدم بكفيه ويقول: قست ورب الكعبة، قست ورب الكعبة، فما هذا الفوز؟ يقول الكافر: فما هذا الفوز؟ فقال المأسور: وما هي أوصاف ذاك الرجل؟ فقال الكافر: أوصافه كذا وكذا، فإذا هو صاحبه الذي يحبه في الله. فأخذ المأسور يبكي بكاء شديدا ويقول: فاز ورب الكعبة، فاز ورب الكعبة. فتعجب الكافر من بكائه وقال: وأنت ما الذي يبكيك؟ فقال المأسور باكيا: هذا صاحبي، هذا صاحبي ورفيق دربي، اجتمعنا أنا وإياه على محبة الله، وتنافسنا أنا وإياه على طاعة الله، فكانت أمنية كل واحد منا أن ينال الشهادة قبل صاحبه، فلقد نالها وفاز ورب الكعبة، فاز ورب الكعبة. فقال الكافر متأثرا: إن دينا يحمل أصحابه لبعضهم هذه المحبة وهذا الشعور ويولد بينهم هذه المنافسة، والله إنه لدين حق. إن دينا يحمل أصحابه لبعضهم هذه المحبة وهذا الشعور ويولد بينهم هذه المنافسة، والله إنه لدين حق. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. هذا هو ديننا، وهكذا كانت علاقاتنا، وهكذا كان أثرنا على الكفار. نحب ونعطي لله، ونبغض لله، ونمنع لله، لأن حياتنا من الله وإلى الله. وهل انتشر الإسلام في أكثر بقاع الأرض إلا بأخلاق المسلمين؟ وهل انتشر الإسلام في أكثر بقاع الأرض إلا بأخلاق المسلمين؟ هذه من أخبار المتحابين في الله، فما هي أخبار غيرهم وأخبار من ضحك عليهم وأغواهم الشيطان؟ إليك قصة هذا الجار الذي يسكن معي في نفس الحي والجوار. جاءني الأب يبكي ويشتكي ويروي لي قصة مليئة بالحزن والأسى، قصة تبين مدى أثر الأصحاب على أصحابهم. هدأ بكاء الأب ثم بدأ يروي قصة ابنه صاحب 19 سنة، فقال مخبرا عن الابن: كان صالحا هادئا محبا للخير محافظا على الصلوات، يغدو ويروح مع الأخيار، ثم فجأة تغير حاله وهجر أصحابه، وبدأت تصرفاته تتغير وسلوكه يتبدل. أصبح كثير السهر والتأخر ليلا، أصبح ينام عن الصلوات ويغيب عن المدرسة مرات ومرات، بدأ يكذب ويتعلم فنون الكذب، وأخذ يحتال على إخوته وعلى أمه حتى يحصل على المال بأي طريقة وحال. رائحة الدخان تفوح منه كلما دخل إلى الدار، بعد أن كانت تفوح منه رائحة المسك والأعطار. تغير ابني وبسرعة، فاكتشفت أنه أصبح يتعاطى المخدرات ويشرب المسكرات. كل هذا حدث في فترة قصيرة. هذا يبين أثر الأشرار كالنار في الهشيم، تحرق كل شيء وبسرعة. أخذ الأب يكمل لي حديثه ودموعه على خده، قال مستكملا: حاولت علاجه من هذا الإدمان، فأدخلته إلى مستشفى الأمل فرفض العلاج، سافرت به إلى مصحة في الخارج طلبا لشفائه، فتعافى قليلا، ثم لما رجعنا التف حوله الأصحاب ورجع أسوأ مما كان. فلم أجد حلا إلا أن أحبسه في الدار، إما أن يبرأ بدوائه أو يموت بدائه. حبسته في إحدى غرف الدار، ووالله إن الأب يبكي لي هذا الخبر وجها لوجه، يقول: حبسته في إحدى غرف الدار يأكل ويشرب فيها ويقضي حاجته أعزكم الله، وكنت أنا الذي أدخل عليه بطعامه وشرابه، ولقد أوصيت جميع أهله لا تفتحوا عليه الباب في أي ظرف أو أي حال، مهما شكى مهما بكى لا تفتحوا الباب أبدا. كنت أسمع صياحه وبكاءه وقلبي يتقطع ألما، ولكني أريد له الشفاء من هذا الوباء الذي ابتلي به من صحبة أولئك الأشرار. حتى جاء يوم جئت من عملي بعد العصر فوجدت باب الغرفة مفتوحا وهو غير موجود، فقلت: أين فلان ومن فتح له الباب؟ قالوا: جاءت جدته للزيارة، فلما سمع صوتها أخذ يصيح ويبكي ويناديها: جدة لقد آذوني، جدة لقد ظلموني، جدة أنا تبت وأقلعت، أما آن الأوان أن يطلقوا سراحي؟ ولا زال يكرر عليها عبارات الاستعطاف. ففتحت له الجدة المسكين الباب، وكان أصحابه الأشرار يحومون حول البيت في تلك اللحظات بسياراتهم ويطلقون إشارات النداء له، فلما سمع بهم خرج إليهم. يقول الأب ولا زالت دموعه تتساقط: خرجت بحثا عنه في كل مكان ولم أجد له أثرا، تغيب عن الدار 3 ليال ولم يبقى جحر ولا مكان إلا بحثت عنه فيه، فلم أعثر عليه ولا على أصحابه، فوكلت أمري وأمره إلى الله، وكأن شعورا في داخلي يقول لي أنه لن يرجع. بعد 3 أيام وفي ساعة متأخرة من الليل إذا بطارق يطرق الباب، فقلت: اللهم إني أعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير. فتحت الباب فإذا بسيارة الشرطة، فسألوني: أنت فلان؟ قلت: نعم، اللهم اجعله خيرا. قالوا: تعال معنا نريدك في أمر هام. لبست ثيابي وخرجت معهم وقلبي يخفق من الخوف والوجل ولا أدري ما هو الخبر، ما الأمر، ما القصة؟ قالوا: انتظر. وصلنا إلى أحد المجمعات السوقية القريبة من دارنا، وكان السوق حينها مغلقا فالساعة متأخرة من الليل. فتحوا البوابة ودخلنا إلى داخل المجمع، ثم أخذوني إلى دورات المياه، ثم فتحوا باب إحدى الدورات وقالوا لي: تعرف على هذه الجثة، إنه ابني وفلدة كبدي، إنه ابن 19، إنه الذي ربيته وسعيت لصلاحه، وكنت أحلم يوما أن يكون رجلا يسير معي أنا وإياه يعينني على أمور ديني ودنياي. هناك وجدته ميتا في دورة المياه ملقا على وجهه وباقي المخدر والأبر بجانبه هناك. أين أصحابه؟ أين أولئك الأشرار؟ لماذا تركوه هناك؟ لماذا تخلوا عنه؟ والله يقول لي ودموعه على خده: والله لقد كان صالحا، والله لقد كان صالحا ومن الأخيار، ولا زالوا به حتى مات على أفوأ حال. هل سينفعونه أو يغنون عنه من الله شيئا؟ وربي سيندم هؤلاء وسيلعن بعضهم بعضا وسيعض كل منهم على يديه. قال الله مصورا حال هؤلاء: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول أهل التفاسير أن هذه الآيات نزلت في عقبة ابن أبي معيط وكل من هم على شاكلته، وذلك أن عقبة ابن أبي معيط كانت نفسه تحدثه بالإسلام، وكان له صاحب يصده عن ذلك، فسافر هذا الصاحب إلى الشام فاغتنم عقبة فرصة غيابه فأعلن إسلامه. فلما رجع الصاحب ذهب إلى عقبة في الدار فلم يجده، وأخبرته أم عقبة المشركة بالخبر: إن عقبة قد صبع وترك دين الآباء والأجداد. فغضب الصاحب على صاحبه وبحث عنه فوجده فقال له: إن أمك تقول إنك صبئت مع محمد ومن معه. فأخذته العزة بالإثم وأنكر ذلك وقال مجاملا صاحبه: ليس بصحيح. فقال الصاحب: لا أقبل منك ولا أصدقك حتى تذهب إلى محمد وتبصق في وجهه. ففعل الكلب وارتد عن دينه، ويوم بدر قتله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأخيار مرتدا عن دينه. ولما رمي في القليب هو مع من قتل من الكفار من كبرائهم وزعمائهم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على القليب وناداهم بأسمائهم: يا فلان يا فلان يا فلان. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف يسمعونك وهم أموات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لكلامي منهم، فإن الله رد أرواحهم ليسمعوا هذا الكلام فيكون حسرة وندامة عليهم. فناداهم: يا أبا جهل، يا عقبة، يا عتبة، يا فلان ويا فلان، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فيا حسرة هؤلاء وحسرة كل من سار على طريق الضلالة والغواية، ويا حسرة كل من اختار صحبة الأشرار على صحبة الأخيار. وربي الذي لا إله إلا هو سيبكون بدل الدموع دما، وسيعضون على الأنامل ندما، وستنقلب محبتهم إلى عداوة وبغضاء. قال الله عنهم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم، الأشرار يوم القيامة أعداء جزاء كفرهم ومعاصيهم، والمتقون يوم القيامة أخلاء جزاء إيمانهم وصبرهم. لقد دعاهم أصحاب المعاصي، دعوا الأخيار إلى المعاصي والمنكرات، ولكنهم لم يطيعوهم وتجنبوهم مخافة ربهم وربطوا أنفسهم مع الأخيار. فاسمع بعضا من جزائهم وخبرهم في جنات ربهم. قال الله بعد أن أخبر بجزاء المشركين ثم أخبر بجزاء الصادقين، فقال تعالى: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. هذا هو النعيم، جزاء صبرهم مع بعضهم البعض وتعاونهم على البر والتقوى. ثم اسمع حديثهم وسؤالهم وهم في جناتهم، اسمع حديثهم وسؤالهم عن أولئك الذين كانوا يدعونهم للمعاصي والفجور. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. كان لي صديق، كان لي صاحب غرته دنياه وغرته أمانيه، إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. إذا صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب أرداقهم فتردى مع الردي. سئل بعض الحكماء أي الكنوز خير؟ قال أما بعد تقوى الله فالأخ الصالح. وقال مالك بن دينار إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيث مع الفجار. ثم أنشد قائلا وصاحب خيار الناس تنجو مسلما وصاحب شرار الناس يوما فتندما. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبهدي المصطفى الأمين. أقول ما تسمعون استغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها وصية الله للأولين وللآخرين. قال الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الشاب، أيتها الفتاة، أيها الشيخ الكبير، إن نعمة العقل نعمة عظيمة، بها نميز الخطأ والصواب والضار والنافع، وبها نعرف الأشرار والأخيار. فاسمعوا مني بعضا من الأضرار والمفاسد المترتبة على مجالسة ومصاحبة أهل السوء والأشرار. فمنها أن الجليس السوء قد يشككك في معتقداتك ويصرفك عنها، كما مر بنا في قوله تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. ولقد والله أخبرني أحدهم أن أخاه بلغ درجة من السوء والضياع والبعد عن الدين أنه كان يقول لأهله: أتصدقون أن هناك يوم قيامة؟ من أبنائنا يقول لأهله ولإخوته: أتصدقون أن هناك يوم قيامة؟ يا الله، ألهذه الحال وصل أبناؤنا، ولقد تسبب أصحاب السوء في موت كثير على أسوأ حال، ومر بكم وإليكم خبر آخر أخرجه البخاري ومسلم عن المسيب بن حزن قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عمه: أي عم، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه وهما يعيدان تلك المقولة، حتى قال أبو طالب آخر ما قال: أنا على ملة عبد المطلب، أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فتأملوا أيها العقلاء، تأملوا أيها العقلاء كيف صنع جلساء السوء به في حياته والمصير الذي أوصله إليه بعد مماته. أضلاه في الحياة وما زال به حتى أسلماه إلى النار والعياذ بالله. فأين العقول؟ ومن مضار أهل السوء ومضار مجالستهم أنهم لن يرضوا عنك ولن يتركوك حتى تفعل فعلهم، فلو شربوا الخمر لن يتركوك حتى تشربها، ولو استعملوا المخدرات لن يتركوك حتى تدمنها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه ويبغضون من لا يوافقهم، فلو اجتمعوا على شرب خمر فإنهم يختارون ويصرون أن يشرب كل من حضر عندهم، إما لكراهيتهم امتيازه عنهم بالخير، وإما حسدا على ذلك لئلا يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم، وإما لئلا يكون له عليهم حجة. قال تعالى عن المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: ودت الزانية لو زنت النساء كلهن حتى يكن سواء. فأين العقول؟ ومن أضرار ومفاسد ومجالسة أهل السوء أيضا أنك تتطبع بطباعهم وتتخلق بأخلاقهم، ولقد مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، وقد قيل: قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. ومن أضرارهم أيضا أن رؤيتهم تذكر بالمعصية سواء كانت ظاهرة أو خفية. ومن أضرارهم كذلك أنهم يصلون بك إلى من هم أشد انحرافا وفسادا فيعرفونك على مزيد من الأشرار. ومن أضرارهم أنهم يخفون عنك عيوبك ويزينون لك معاصيك ويهونون عليك التقصير في الطاعات. ومن أضرارهم أنك لا تعرف حقيقة نفسك وأنت معهم، فتظن نفسك على خير وأنت أصلا في ضياع لأنك تقارن نفسك بهؤلاء الضياع. ومن أضرارهم أن إخاءهم وصحبتهم عرضة للزوال عند وجود أدنى خلاف أو تغير مصلحة. قال عبد الله بن المعتز: إخوان السوء ينصرفون عند النكبة ويقبلون عند النعمة. وصدق من قال: شيئان ينقشعان من أول وهلة، ظل الشباب وصحبة الأشرار. وإن دامت مودتهم في الدنيا فإنها سرعان ما تنقشع في الدار الآخرة وتنقلب إلى عداوة وبغضاء، كما أخبر ربنا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وسبب تبدل المودة والصداقة إلى عداوة هو ما أورثته هذه المودة والصداقة من التعاون على الإثم والعدوان، فرأوا نتيجة ذلك يوم أن وقفوا على أبواب النيران. واسمع كيف يصف الله دخول العصاة والكفار إلى النار وكيف يستقبل بعضهم بعضا. قال القهار: هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا هو العذاب. أما الاستقبال: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. نعوذ بالله من حال أهل النار. أما أشد أضرارهم يعني جلساء السوء على أصحابهم أنهم يحرمون بسببهم من مجالسة أهل الفضل والأخيار. فالطيور على أشكالها تقع، فشتان بين مجالس غيبة ونميمة وكذب ولعان، ومجالس تحفها الملائكة ويذكر أهلها الجبار. هذه بعض من مضار أصحاب السوء، وإلا فالمضار كثيرة. فأين العقول؟ أين العقول يا أولي الألباب والأبصار؟ أحبتي، يقولون إن الصاحب ساحب، ويقولون أيضا الرفيق قبل الطريق. هذا كله صحيح، وسأروي لكم وسأعطر مسامعكم بخبر من أروع وأجمل الأخبار التي تبين أثر الصاحب على صاحبه. سأطيل عليكم لكن اسمعوها مني. يقول مخول ابن راشد النهدي رحمه الله: جاءني بهيم العجلي يوما فقال لي: هل تعلم لي رجلا من جيرانك أو إخوانك يريد الحج فرضاه أن يرافقني؟ يعني أبغى رفيق في رحلة الحج. قلت: نعم. فذهبت إلى رجل من الحي له صلاح ودين، فجمعت بينهما فاتفقا على المرافقة، الرفيق قبل الطريق. ثم ذهب بهيم إلى بيته، فلما كان بعد حين أتاني الرجل فقال: يا هذا، أحب أن تصرف عني صاحبك وتطلب له رفيقا غيري. فقلت: ويحك، لما؟ فوالله ما أعلم في الكوفة له نظيرا في حسن الخلق والاحتمال، ولقد سافرت معه وركبت معه البحر فلم أر منه إلا خيرا. قال: ويحك، أخبرت أنه طويل البكاء لا يكاد يفتر، فهذا سينغص علينا العيش ويفسد علينا سفرنا. قال: قلت: ويحك، إنما يكون البكاء أحيانا عند التذكر، يرق القلب فيبكي الرجل، أو ما تبكي أحيانا؟ قال: بلى، ولكنه قد بلغني عنه أمر عظيم، بلغني عنه أمر عظيم جدا من كثرة بكائه. قال: قلت: اصحبه فلعلك أن تنتفع بمرافقته. قال: سأستخير الله. فلما كان يوم السفر جيء بالإبل وأخذوا يستعدون، فجلس بهيم في ظل الحائط فوضع يده تحت لحيته وجعلت دموعه تسيل على خديه ثم على لحيته ثم على صدره، يقول مخول: حتى والله رأيت دموعه على الأرض. قال: فقال لي صاحبي: يا مخول، لقد ابتدأ صاحبك، يا مخول لقد ابتدأ صاحبك ولن أرافقه. قال: قلت: ارفق به، لعله ذكر عياله ومفارقتهم. فبكى من أجل ذلك. فسمع بهيم ما قلت فقال: والله يا أخي ما هو ذاك، ولكني ذكرت بهذه الرحلة الرحلة إلى الدار الآخرة. ثم على صوته بالبكاء والنحي. قال: فقال لي صاحبي: والله ما هي بأول عداواتك لي أو بغضك إياي، ما لي أنا وبهيم. إنما كان ينبغي أن ترافق بين بهيم وبين ذواد بن علبة وداود الطائي وسلام أبي الأحوص حتى يبكي بعضهم إلى بعض، حتى يشتفوا أو يموتوا جميعا. يقول مخول: فلم أزل بصاحبي أقنعه وأقول له: لعلها خير صفرة ستسافرها، فوافق. قال: وكان صاحبي هذا رجلا صالحا يطيل البقاء في الحج من أجل أنه كان رجلا تاجرا موسرا مقبلا على شأنه، ولم يكن صاحب حزن ولا بكاء. قال: وكل هذا الكلام الذي بيني وبين صاحبي لا يعلم به بهيم، ولو علم بشيء منه ما صحبه. قال: فخرج جميعا حتى حج ورجع، وكان بعد عودتهما لا يفارق أحدهما صاحبه ولا يرى له أخا غيره. قلت: سبحان الله. يقول مخول: فلما جئت أسلم على جاري قال: جزاك الله عني خيرا، جزاك الله عني خيرا، والله ما ظننت أن في الخلق مثل أبي بكر الصديق حتى عرفت بهيما، والله ما ظننت أن في الخلق مثل أبي بكر الصديق حتى عرفت بهيما، كان والله يتفضل علي في النفقة وهو معدم وأنا موسر، ويتفضل علي في الخدمة وأنا شاب أقوى منه، وكان يطبخ لي وأنا مفطر وهو صائم. قال: فقلت: فكيف كان أمرك معه في الذي كنت تكرهه من طول بكائه؟ قال: ألفت والله ذلك البكاء وسر ورق له قلبي حتى كنت أساعده عليه، يعني على البكاء، حتى تأذى بنا أهل الرفقة. قال: ثم والله لقد ألفوا بكاءنا، فجعلوا إذا سمعونا نبكي بكوا، وجعل بعضهم يقول لبعض: ما الذي جعل هؤلاء أولى بالبكاء منا؟ والمصير واحد، لماذا هم يبكون ويتفكرون ونحن لا نتفكر؟ اسألوا أنفسكم، وليسأل كل منا نفسه: ما الذي أبكى هؤلاء؟ قال: فجعلوا والله يبكون ونبكي، والله لقد رجعت بغير القلب الذي ذهبت به، فجزاك الله عني خيرا، ما وجدت مثل بهيم، والله ما وجدت صاحبا مثله. قال: ثم خرجت من عنده فأتيت بهيما فسلمت عليه، فقلت: كيف رأيت صاحبك؟ قال: كخير صاحب، كثير الذكر، طويل التلاوة للقرآن، سريع البكاء، غزير الدمعة، محتمل لهفوات الرفيق. فجزاك الله عني خيرا يا مخول، كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. هكذا الرفقاء وإلا فلا، هكذا الرفقاء وإلا فلا. ما أكثر الذين يجتمعون على الضحك والاستهزاء، وما أقل من يجتمعون على الذكر ومدارسة القرآن والبكاء. أنا لا أقول لا تضحك، أنا لا أقول لا تضحك، ولكن على ماذا الضحك؟ أنا لا أقول لا تضحك، ولكن على ماذا الضحك؟ يكفيك من مجالسة الصالحين أنها تؤدي إلى محبتهم في الله، وأعظم ثمار هذه المحبة الاستظلال بعرش الرحمن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يناديهم ربهم قائلا: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويكفيك أيضا أن العبد بمحبته لأهل الخير يلتحق بهم ويصل إلى مراتبهم وإن لم يعمل بعملهم. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يقول أنس في حديث آخر: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبب. فأنا، يعني أنس، يقول: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو أن أكون معهم، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ولست بصدد ذكر محاسن الرفقة الصالحة، ولكن بضدها تعرف الأشياء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لجلساء الخير الذين يأخذوننا إلى السعادة الدنيوية والأخروية، وأسأله أن يوفقني وإياكم لتجنب جلساء الشر الذين يتسببون في التعاسة الدنيوية والأخروية. اللهم وفقنا لفعل الطاعات وترك المنكرات. اللهم احفظ شبابنا وشيبنا ونساءنا وأطفالنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، ولي علينا خيارنا واكفنا شرارنا، ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم سلط على أمريكا الرياح والأعاصير والزلازل والبراكين، واشف صدور قوم مؤمنين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. جديدنا القادم. بسم الله الرحمن الرحيم. في طريق الصحبة الطويل تختفي وجوه عرفناها ونفوس ألفناها. يا أخي، ماذا دهنك؟ هل أبناك المسير؟ وهل قنعت باليسير؟ وهل قنعت باليسير؟ لا أصدق والله، لا أصدق، لا أصدق، أصدقني. أصدقني، هل تغير الحال؟ لم تعد رفيقنا، لم تعد مع صحبتنا، لا تريد مجالستنا. وقل لي من الذي يشقى، فقل لي بأي متاهة ضلت خطاك. أراك فأسبل العبرات حزنا وأصرف لوعة. قف لحظات، قف لحظات، قف ولا تتصدد عني، وانظر إلي، أو حقا أنك هجرت مجالس الأخيار؟ أهكذا يتغير مظهرك فجأة حتى زال من الوجه الضياء، فخففت لحيتك إلى الزوال والثوب طال؟ ماذا يعني هذا؟ أليس ذلك إعلانا منك بتغيير الحال؟ أليس تغيير الظاهر نذير بخراب الباطن؟ بلى بلى بلى. يا من كنت حريصا على صيام أيام البيض والاثنين والخميس، أنسيت القرآن؟ أنسيت القرآن؟ أنسيت القرآن؟ أنسيت البقرة وآل عمران؟ أنسيت النور والأنفال؟ أنسيت التوبة؟ ومن الناس من